عليه وأبيه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث والأبواب التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمام. وكنا في الدرس الماضي بدأنا في شرح باب من أبواب كتاب الإمام، وهو باب زيادة الإيمان ونقصانه، وتكلمنا عن الآيات التي وردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، والتي تدل على زيادة الإيمان، وأن الإيمان يزيد ويتفاضل. تكلمنا عن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثا آخر فقال: حدثنا الحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو كعب الأحبار، وكعب الأحبار رحمة الله عليه، يعني يعد من التابعين، كان يهوديا وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، رضي الله عنه. وهذا التابعي وهو كعب الأحبار قد روى عنه يعني بعض الصحابة، يعني هذا نادر كما يقول الذهبي رحمه الله، يعني من النادر أن نجد رواية صحابيين عن تابعين. فكعب الأحبار كما قلت تابعين، أسلم في خلافة أبي بكر الصديق، وروى عنه بعض الصحابة كأبي هريرة ومعاوية وابن عباس رضي الله عنهم. فالرجل المذكور في هذه الرواية هو كعب الأحبار. إذا قال عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له، أي قال لعمر رضي الله عنه، وكان ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه في بعض الحجات التي حجها عمر رضي الله عنه في خلافته، قال له يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يقول له هناك آية من القرآن الكريم، لو أنها نزلت على اليهود، يعني نزلت على اليهود في توراتهم، لاتخذوا يوم نزولها عيدا. العيد معروف، والعيد سمي عيدا لأنه يعني يعود في كل مناسبة، فمثلا عيد الفطر وعيد الأضحى كان عيدين لأنهما يعودان في كل سنة، فالعيد سمي عيدا لهذا المعنى. فيقول يعني هذا الرجل لعمر رضي الله عنه: يقول له يعني هذه الآية لو نزلت على اليهود اتخذوا يوم نزولها عيدا، يعني في كل سنة يعني يعيدون في يوم نزول هذه الآية. قال له عمر رضي الله عنه قال أي آية، يعني أي آية من كتاب الله تعالى، قال أي آية؟ فقال هذا الرجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية عظيمة جدا أنزلها الله جل وعلا في سورة المائدة، أخبر الله تعالى فيها بأنه قد أكمل الدين لهذه الأمة، قد أكمل الدين لهذه الأمة وأتم عليهم نعمته سبحانه وتعالى ورضي لهم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني آية عظيمة جدا من كتاب الله جل وعلا. والإمام البخاري رحمه الله يعني أورد هذا الحديث في هذا الباب من أجل هذه الآية، من أجل هذه الآية، لأن هذه الآية تدل على أن الدين يعني له كمال، له كمال قد يبلغه الإنسان، له كمال قد يبلغه الإنسان. فإذا بلغ الإنسان هذا الكمال يكون إيمانه قد تم وكمل، والذي لم يبلغ هذا التمام وهذا الكمال يكون في إيمانه نقص، يكون في إيمانه نقص. هذا هو يعني وجه استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث، بهذا الحديث الذي فيه هذه الآية. هذه الآية تدل على أن الإيمان يتقارب في قلوب الناس فيزيد وينقص، يزيد وينقص. إذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وتأملوا إذا سر اختراق لهم يعني هذه الجملة من الجملة السابقة، يعني لم يذكر يعني تمام النعمة إلا بكمال الدين، لم يذكر تمام النعمة إلا بكمال الدين. إذا أعظم نعمة، أعظم نعمة ينعم بها الله جل وعلا على العبد أن يوفقه لإكمال دينه، أن يوفقه لإكمال الدين. إذا قال تعالى في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. إذا أخبر عمر رضي الله عنه بأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة، ونعلم بأن وقفة عرفة في حجة الوداع وقفت ماذا؟ يوم الجمعة، كان ذلك في يوم الجمعة، وهذان اليومان كلاهما عيد عند المسلمين، فيوم الجمعة يعد عيدا عند المسلمين، فهو العيد الأسبوعي يعود في كل أسبوع، ويوم عرفة أيضا عيد عند المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. إذن فهذان اليومان كلاهما عيد، ولهذا جاء في رواية الطبري، الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، جاء في تلك الرواية أن عمر رضي الله عنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. إذا فالإمام البخاري كما أشرت يعني استدل بهذا الحديث والآية التي وردت فيه على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة. هذا الحديث يعني فيه فوائد، من فوائده بيان عظم هذه الآية من كتاب الله، فيه بيان عظم وشرف هذه الآية من كتاب الله. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن دين الله جل وعلا قد اكتمل وقد كمل وقد تم. ومن فوائد هذا الحديث رد المحدثات والبدع، فجميع المحدثات والبدع في الدين مردودة، جميع المحدثات والبدع في الدين مردودة، لأن دين الله جل وعلا قد كمل، دين الله قد كمل. وهذا يدل على أن كل المحدثات والبدع التي أحدثت في الدين فهي ضلال وليست من الدين. ولو كانت من الدين، يعني تأمل، لو كانت البدعة من الدين لا دل ذلك على أن الدين لم يكمل، حتى جاء هذا المبتدع فأكمله، صح ولا لا؟ لو كانت البدعة من الدين ولو كانت البدعة صحيحة لدل ذلك على أن الدين لم يكمل بعد، حتى جاء أهل البدع فأكملوه ببدعهم ومحدثاتهم. هذا مخالف لنص الآية الكريمة. الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينا. ما دام أن الدين قد كمل، إذن فجميع البدع، جميع البدع والمحدثات ليست من الدين، بل هي ضلالات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: وكل بدعة إمام ضلالة، وكل بدعة ضلالة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث بيان حرص الصحابة على معرفة أوقات وأماكن نزول الآيات. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يحرصون على أن يعرفوا حتى الأماكن التي نزلت فيها الآيات القرآنية والأوقات التي نزلت فيها الآيات القرآنية، يعرفون، يقولون هذه الآية نزلت في الوقت الفلاني، في الشهر الفلاني، في الفصل الفلاني، نزلت في المكان الفلاني. وهذا مما يقوي أن تفسير الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم يعتبر حجة، لأنهم كانوا أعرف الناس بكتاب الله جل وعلا وبآياته، فكانوا يعرفون حتى مثل هذه التفاصيل، التي قد لا تكون لها أهمية كبرى، ومع ذلك كانوا يحرصون على مثل هذه التفاصيل الدقيقة، أين نزلت الآيات، الأوقات والأماكن. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن هذين اليومين عيدان لأهل الإسلام. يعني معروف أن الجمعة هو عيد الأسبوع، يقول لك قال: طيب أعطني دليل أن الجمعة عيد، هات الدليل أن الجمعة عيد. نقول الطبري قال وكلاهما بحمد الله لنا عيد. إذا هذا يدل على أن الجمعة يعني عيد أسبوع للمسلمين. أما ما يتعلق برجال الإسناد قال حدثنا الحسن ابن الصباح، وهو الحسن ابن الصباح البزار أبو علي الواسطي ثم البغدادي. قال الحافظ ابن حجر صدوق يهم. وكان عابدا فاضلا، وكان عابدا فاضلا. ولكن الإمام الذهبي رحمة الله عليه وثقه، الإمام الذهبي رحمه الله وثقه، ولعل الأظهر الله تعالى أعلم أن توثيق الذهبي رحمه الله هو المعتبر على قول الحافظ رحمه الله صدوق يهم، لأن كلمة الحافظ صدوق يهم يعني تدل على أن هذا الراوي وسط، يعني لا يصحح حديثه بل يحسن. وأما الإمام الذهبي فوثقه وقال ثقة، وحديث ثقة طبعا يصحح، حديث ثقة يصحح. وقلت لعل يعني توثيق الذهبي يعني هو الأقرب لحال هذا الراوي، لأن هذا الراوي قال فيه الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ثقة صاحب سنة، ثقة صاحب سنة. إذن وثقه الإمام أحمد، وثقه الإمام أحمد. وقال أبو حاتم صدوق، وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله قال صدوق. وأبو حاتم رحمه الله معروف يعني بأنه من المتشددين، من المتشددين يعني في الرجال. ويعني كلمة صدوق إنما يطلقها أبو حاتم في كثير من الأحيان على الثقة، بل يطلقها حتى على بعض الأئمة، حتى على بعض الأئمة. مثلا الإمام مسلم رحمه الله صاحب صحيح لما ترجمه أبو حاتم قال صدوق، مع أنه إمام كبير في الحديث وصفه بهذه العبارة فقال صدوق. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله من أين أخذ يعني عبارة يعني صدوق يهم، من أين أخذ عبارة صدوق يهم؟ يعني أخذها من قول النسائي رحمة الله ليس بالقوي، ليس بالقوي. إذا فالإمام النسائي يعني وصف هذا الراوي بأنه ليس بالقوي. والإمام النسائي يعني معروف أيضا يعني تعنته وتشدده يعني في الكلام في الرجال، ولهذا العلماء يقولون يعني الراوي إذا وثقه الأئمة المعتدلون، إذا وثقه الأئمة المعتدلون وجاء فيه يعني جرح يعني إمام متشدد فالعبرة بماذا؟ بتوثيق من وثقه، بتوثيق من وثقه. فلعله والله أعلم لهذا السبب وثقه الإمام الذهبي رحمه الله ولم ينتبه إلى قول النسائي ليس بالقوي. قال الحسن بن صباح أو عن الحسن بن صباح أنه سمع جعفر بن عون، وجعفر بن عون هذا هو المخزومي، جعفر بن عون المخزومي قال عنه الحافظ بن حجر أيضا صدوق ووثقه الذهبي، ووثقه الذهبي. وأقول أيضا لعل توثيق الذهبي هو الأقرب أيضا في حق هذا الراوي. لماذا؟ لأن هذا الراوي وثقه ابن معين، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم صدوق، وقال الإمام أحمد ليس به بأس، ليس به بأس. إذن فالأظهر الله أعلم أنه ثقة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. قال حدثنا أبو العميس واسمه عتبة ابن عبد الله المسعودي، عتبة بن عبد الله المسعودي الكوفي وهو ثقة. قال أخبرنا قيس بن مسلم، وهو قيس بن مسلم الجدلي، الجدلي أبو عمرو الكوفي وهو ثقة رمي بالإرجاء، وهو ثقة رمي بالإرجاء. عن طارق بن شهاب وهو البجلي، طارق بن شهاب البجلي أبو عبد الله الكوفي. قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، إذن فهو صحابي، لأن الصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، ولو لم يسمع منه شيئا من الحديث فهو صحابي. عن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين المهديين، وفي هذا الإسناد رواية صحابي عن صحابي، فعمر بن الخطاب صحابي ويروي عنه طارق بن شهاب وهو صحابي أيضا. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الزكاة من الإسلام، يعني عاد الآن الإمام البخاري إلى ذكر شيء من خصام الإيمان وشعب الإيمان، فأراد من خلال هذا الباب أن يبين، وهو معروف واضح أن الزكاة يعني شعبة من شعب الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة، من هذه الشعب مال الزكاة، إخراج الزكاة لا شك أن ذلك شعب من شعب الإيمان، ولهذا قال البخاري باب الزكاة من الإسلام، وعرفنا بأن الإمام البخاري لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام عنده هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ولكنه يعني كان الإمام البخاري رحمه الله يعني ينوع في أبوابه، أحيانا يقول باب كذا من الإيمان، وأحيانا يقول باب كذا من الدين، أحيانا يقول باب كذا من الإسلام، لأن الإسلام عنده هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، والإسلام والإيمان هو الدين، دين الله جل وعلا. إذا قال باب الزكاة من الإسلام، وقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. إذا أخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين المستقيم، لأن كلمة القيمة معناها المستقيم، إذا أخبر الله جل وعلا بأن هاتين الشعيرتين العظيمتين وهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين، والدين كما قلنا هو الإسلام وهو الإيمان. إذا فاستدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على أن الزكاة من الدين ومن الإيمان، فالزكاة شعبة من شعب الإيمان. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ونجد يعني بلاد نجد معروفة في الجزيرة العربية، بلاد نجد معروفة في الجزيرة العربية، وسميت يعني منطقة نجد كذلك، وفيها طبعا يعني المدن السعودية الآن معروفة قصيم والرياض وغيرهما، يعني سميت هذه المنطقة بنجد لأنها منطقة مرتفعة، فسميت يعني بنجد لأجل ذلك. طيب، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، ثائر الرأس، ثائر الرأس بمعنى أن شعره يعني متفرج، يعني لم يعتني هذا الرجل بشعر رأسه بمشطه وتسريحه ونحو ذلك، فهو ثائر الرأس. قال طلحة روي هذا الحديث رضي الله عنه: يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. يعني هذا الرجل ظهر أنه كان يعني من الأعراب، يعني كان يعني يتكلم يعني بصوت مرتفع، ولكن يعني كان يتكلم من بعيد قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يتكلم من بعيد بصوت مرتفع، ف يعني يسمع دوي صوته، يسمع دوي صوته، ولكن لا لم يفهم الصحابة ما كان يقوله لكونه يعني كان يتكلم وهو بعيد، فكانوا يسمعون صوته ودوي صوته ولكن لا يفقهون ولا يفهمون كلامه. قال طلحة رضي الله عنه: حتى دنا، اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا له الإسلام وأركان الإسلام، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. وكلمة تتطوع يجوز فيها تخفيف الطاء وتشديدها، يعني يجوز أن تقرأها إلا أن تتطوع، ويجوز أن تقرأها بالتخفيف، بتخفيف الطاء، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. ما هو وجه التشديد؟ وجه التشديد أن هذه الكلمة أصلها تتطوع، فيها تأم، فيها تأم في أولها، تتطوع. فعلى لغة التشديد أدغمت إحدى التاءين في الطاء، أدغمت إحدى التاءين في الطاء، فأصبحت ماذا يا جماعة؟ تتطوع. وعلى لغة التخفيف تكون قد حذفت إحدى التاءين تخفيفا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. وهما طبعا لغتان صحيحتان وهما كثيرتان يعني في كلام العرب، بل كثيرتان حتى في القرآن الكريم في القراءات القرآنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، يعني بعد أن بين له وجوب الصلوات الخمس بين له أيضا وجوب يعني صوم رمضان. قال: ذلك الرجل هل علي غيره، يعني غير صيام رمضان؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أو إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا الرجل سأل عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة من الإسلام، من الإسلام، إذن فهي ركن من أركان الإسلام وهي شعبة من شعب الإيمان. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل، يعني ذهب الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني لا أزيد على هذا، أي أكتفي بأداء الفرائض، أكتفي بأداء الفرائض دون النوافل. قال: لا أزيد على هذا، ولكن قال عمل ولا أنقص، يعني لا أنقص من هذه الفرائض ولا أنقص من هذه الواجبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني إن صدق بأنه سيحافظ على هذه الفرائض والواجبات فإنه من المفلحين ومن الفائزين يوم القيامة. ولو لم يؤدي النوافل، ولو لم يؤدي النوافل، لأن النافلة هي زيادة على الفرض، زيادة على الواجب، لا تجب على العبد. فالعبد إذا أدى الفرائض والواجبات كان يوم القيامة من المفلحين ومن الفائزين. إذا الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الرجل بأن الزكاة من الإسلام، وإذا عرفنا بأن الإسلام هو الإيمان وهو الدين فتكون الزكاة شعبة من شعب الإيمان. قد يقول القائل هذا الحديث قد خرجه مسلم في صحيحه وجاءت فيه زيادة، جاءت فيه زيادة وهي قوله عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وظاهر هذه الرواية وهي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حلف وأقسم بأبي هذا الرجل، يعني لم يقل أفلح والله إن صدق، بل قال أفلح وأبيه إن صدق. واختلف العلماء في توجيه هذه الرواية، اختلف العلماء في توجيه هذه الرواية، فمن العلماء من حكم عليها بالشذوذ، يعني من العلماء من ضعفها، من العلماء من ضعفها وحكم عليها بالشذوذ، ومن العلماء من قال، من العلماء من قال يعني هذه الكلمة في نسخ صحيح مسلم وقع فيها تصحيح، يعني أخطأ من كتبها كذلك، بعضهم قال أخطأ يعني النساخ الذين كتبوها كذلك. قال وأصل هذه الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح والله، ولكن لما كتبت وأبيه. تعلمون قديما يعني كانوا الكلمات يعني تكتب من غير نقط ومن غير شيء، يعني ما كانت فيها نقاط ولا شيء. وانت كلمة الله كيفاش تكتبها يا جماعة؟ عندك ألف طويلة، ثم عندك لامان طويلة، لامان طويلة ثم تجيلها. فقال بعض العلماء الناسخ ماذا فعل؟ يعني كي جاي يكتب كلمة الله وجد اللامان في عرض طولهم شوية راح قصرها، راح نقصرها. كيف شو اللام؟ ولو أبيه وأبيه، فقال هو صحيح. طبعا هذا ذكره بعضهم ولكن ظاهر الله أعلم أنه مستبعد، أنه مستبعد، لأنه أن تتفق يعني جميع النسخ يعني صحيح مسلم على مثل يعني هذا الصحيح ومثل هذا الخطأ فهو يعني أمر يعني مستبعد. من العلماء من قال بأن هذه الكلمة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه يعني كانت يعني كلمة يطلقها العرب ولا يقصدون بها القصد، وإنما كانت كلمة يعني تجري على لسانهم، تجري على لسانهم ويذكرونها يعني في مقام التأكيد، ولكن لا يعنون بها القصد، وإنما هو أسلوب يعني عربي عندهم يعني يطلقون هذه الكلمة ليؤكدوا بها الكلام دون أن يقصدوا بها القسم والحلف والتعظيم. من العلماء من قال هذا، ومنهم من قال بأن هذه العبارة هي قسم ولكن حذف يعني منه المقسم به، وتقدير الكلام أفلح ورب أبيه إن صدق، أفلح ورب أبيه، ولكن حذفت ماذا؟ كلمة رب، حذفت كلمة رب لأنها يعني معلومة، لأنها معلومة. ومن العلماء من قال، من العلماء من قال بل هذه الرواية على ظاهرها وهي قسم من النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هذا الرجل، قال ولكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الحلف، الحلف بغير الله لماذا منع؟ لماذا منع الحلف بغير الله؟ لأنه قد يدخل يعني في قلب الحالف يعني تعظيم هذا المخلوق الذي حلف به كتعظيمه لله، كتعظيمه لله. فلا يجوز مثلا الإنسان أن يحلف بالكعبة يقول والكعبة كذا وكذا، لأن الإنسان قد يعتقد ويدخل في قلبه بأن الكعبة تعظم كتعظيم الله جل وعلا. قال فلهذا يعني منع الحلف بغير الله جل وعلا يعني دفعا لهذا الاعتقاد وهذا المعنى الذي قد يكون في قلب الحالف. قال وهذا المعنى يعني لا يمكن ان يقع يعني في قلب النبي عليه الصلاه والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يعظم مخلوقا كتعظيم الله جل وعلا. فلهذا قال جاز له هو ان يحلف بغير الله، جاز له هو ان يحلف بغير الله، واما غيره فلا يحلف بغير الله خشيه ان يقع في نفسه وفي قلبه تعظيم ما حلف به من مخلوق كتعظيمه لله جل وعلا. اذا فهذه يعني اوجه كثيره يعني وجهت بها يعني هذه الروايه المخرجه في صحيح الامام مسلم. نعود الان الى رجال الاسلام. قال حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي اويس، اسماعيل ابن ابي اويس الاصبحي، اسماعيل بن ابي اويس الاصبحي وهو ابن اخت الامام مالك، يعني هذا الراوي وهو شيخ الامام البخاري هو ابن اخت الامام مالك رحمه الله عليه. اذن فالامام مالك قالوه، الامام مالك رحمه الله قالوه، واسماعيل هذا قال الحافظ في التقريع صدوق أخطأ في أحاديث، قال صدوق أخطأ في أحاديث هكذا قال في التقرير. وأما في هذه الساري في مقدمة الحافظ بن حجر يعني على فتح الباري في المقدمة المسماة في هذه الساري، فقد قال الحافظ بن حجر لا يحتج به إذا انفرد، لا يحتج به إذا انفرد، هكذا يعني قال الذهبي رحمة الله عليه في كتابه ماذا؟ السير، في كتابه في مقدمته هذه السير. وأما الحافظ ابن الحافظ الذهبي عفوا في كتابه السير أي في سير أعلام النبلاء فحكم على هذا الراوي بأنه حسن الحديث، بأنه حسن الحديث أي أن حديثه حسن، حديثه حديث حسن، إلا أن يتبين يعني خطأه أو نكارة روايته فيورد من أجل ذلك، وإلا فهو حسن الحديث. وهذا الذي مشى عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مؤلفاته على أن إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي حسن الحديث، إلا أن يتبين يعني خطأه أو نكار في روايته فيرد يعني حديثه لأجل ذلك. قال حدثني مالك بن أنس وهو خاله، ومالك بن أنس وإمام يعني دار الهجرة إمام معروف ومشهور، عن عمه أبي سهيل ابن مالك، وعمه أبو سهيل اسمه نافع، اسمه نافع، إذا هو نافع ابن مالك وهو ثقة. عن أبيه وابوه هو مالك، مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر وهو ثقة أيضا، أنه سمع طلحة بن عبيد الله، وهو طلحة ابن عبيد الله التميمي القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب اتباع الجنائز من الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان. إذا ذكر في هذا الباب أيضا شعبة أخرى من شعب الإيمان، شعبة أخرى من شعب الإيمان وهي اتباع الجنائز، اتباع الجنائز شعبة من شعب الإيمان. قال: حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازه مسلم ايمانا. وهذا هو الشاهد من الحديث، من اتبع جنازه مسلم ايمانا، يعني كان الدافع له على اتباع هذه الجنازة هو الإيمان. يعني ماشي نعبر بالعامية، يعني الإنسان ماشي يتبع الجنازة لأنه حشم مثلا من فاميليا تاع الميت هذاك، يعني سبحة منهم حشم منهم، قالوا كان ما يروحش ولا كيلومه ولا كذا، لا، المسلم إذا اتبع جنازة فعليه أن يفعل ذلك إيمانا، أن يفعل ذلك إيمانا. يعني إيمانه ودينه هو من يحمله على ذلك، هو من يحمله على ذلك. وهذه يعني نقطة مهمة جدا، كثير من الناس يعني يفوتهم أجر عظيم جدا. لماذا؟ لأنهم يفعلون هذه الأشياء ليس بهذا الدافع، ليس بدافع الإيمان والدين، وإنما بدوافع أخرى، إما يعني الخوف من كلام الناس او العاده وغيرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتبع جنازه مسلم ايمانا. ثم قال: واحتسابا. واحتسابا يعني الدافع له على هذا الاتباع هو ايمانه ودينه، وفي نفس الوقت يفعل ذلك احتسابا للاجر والثواب، يفعل ذلك احتسابا للأجر والثواب، يرجو بذلك ثواب الله وما أعده الله جل وعلا لهذا العمل من حسنات. إذا قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه، أي مع تلك الجنازة ومع ذلك الميت حتى يصلى عليه، إذا يتبعه إلى المسجد أو إلى المصلى فيصلي عليها مع الناس، قال: حتى يصلى عليها ويفرغ من دمه، يعني يتبعها أيضا إلى المقبرة حتى تدفن، حتى تدفن، وتأملوا إلى كلمة يفرغ من دمه، يعني إذا كانوا في أثناء الدفن وذهبت يفوتك أجر، يفوتك أجر، إذا اصبر حتى يفرغ من دفن هذا الميت. قال: فإنه يرجع من الأجر بقراطين، يعني الذي يتبع جنازة مسلم حتى يصلى عليه ثم يتبعها أيضا حتى تدفن ويفرغ من دفنها يكون له قراطان من الأجر. وكلمة قراط في لسان العرب، كلمة قراط في لسان العرب تطلق على جزء من أجزاء الشيء، يعني شيء معين. طبعا احنا هنا الشيء هو الأجر والثواب، الشيء هو الأجر والثواب، فالشيء المعين إذا جزأناه إلى أجزاء، إذا جزأناه إلى عدة أجزاء فجزء من تلك الأجزاء يسمى ماذا؟ قراط، يسمى قراط. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرجع من الأجر بقراطين، ولكن تأملوا القراط هذا كيف؟ يعني قد الكاس هذا، قد القرعة هذه، لا، قال كل قراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، كل قراط مثل جبل أحد. نعمل إلى هذا الأجر العظيم في اتباع الجنازة. إذا المسلم إذا اتبع جنازة مسلم حتى يصلى عليه يكون له مثل جبل أحد حسنات، وإذا اتبعه حتى يصلى عليه ويدفن يكون له مثل جبل أحد حسنات مرتين مرتين. ولهذا قال بقراطين كل قراط مثل أحد. قال ومن صلى عليها ثم رجع، يعني لم يحضر الدفن قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقراط واحد بقراط واحد. فهذا حديث يعني عظيم، حديث عظيم جدا، يدل على يعني أجر وفضل اتباع الجنائز. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه يعني لم يكن قد سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سمعه أيضا يعني من الصحابة الذين سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة. فلما بلغ ابن عمر رضي الله عنه يعني بلغه هذا الحديث وهذه السنة، يعني أرسل بعض الناس إلى بعض الصحابة ليتأكد من ثبوت يعني هذا الحديث ومن أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني رجع من أرسله ابن عمر إليه فأخبره بأن يعني هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحسر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وكما قلت يعني الإمام البخاري يعني استدل بهذا الحديث على أن اتباع الجنائز من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان وشعب من شعب الإيمان، بقوله عليه الصلاة والسلام من اتبع جنازة المسلم إيمانا. أما إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن علي المنجوفي بتشديد الياء، وهو البصري، أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي البصري أبو بكر السدوسي، وهو صدوق. أما الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام فقد وثقه في تاريخ الإسلام. قال حدثنا روح، هو روح بن عبادة القيسي، روح بن عبادة القيسي أبو محمد البصري وهو ثقة فاضل. قال حدثنا عوف، وهو عوف ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي، يقال له الأعرابي ولم يكن أعرابيا، لم يكن أعرابيا ولكن لقب بالأعراب، قيل لأجل فصاحته، قيل لأجل فصاحته، إذن هو عوف ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري، وهو ثقة رمي بالقدر والتشيع، يعني الشعر كانت فيه بدعتان، يعني كانت فيه بدعة القدر وبدعة ماذا؟ التشيع، كانت فيه بدعة القدر وبدعة التشيع. وبهذه المناسبة لأنني سئلت يعني في بعض المناسبات عن التشيع الذي يعني يرمى به يعني بعض رواة الحديث، فالتشيع يعني في رواة الحديث قسمه العلماء إلى قسمين، قسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول هو تشيع من يفضل عليا على عثمان، تشيع من يفضل عليا على عثمان، يعني من يقول علي أفضل من عثمان أو علي أولى بالخلافة من عثمان فيوصف بأنه شيعي أو متشيع. وأيضا يطلقون هذه العبارة على من يفضل عليا على جميع الصحابة، على جميع الصحابة، حتى من فضل علي على أبي بكر وعمر يصفونه بأنه شيعي أو متشيع، ولكن مع حبه طبعاً للصحابة، هو يفضل علي على الصحابة وعلى أبي بكر وعمر، ولكن يكر بأن يعني الصحابة يعني لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، ويحبهم جميعاً ويجدهم جميعاً، فيعني مثل هذا يصفونه أيضاً بأنه يعني شيعي أو متشيع. وهذه العبارة أيضاً يطلقونها بكثير من الأحيان على بعض الرواة الذين كانوا يسبون الصحابة الذين قاتلوا علياً كمعاوية ابن أبي سفيان، كمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فيعني بعض الرواة الحديث يعني كانوا يطعنون في معاوية، كانوا يطعنون في معاوية ابن أبي سفيان. لماذا؟ لأن هذا تجد هذا الشخص هو شيعي أصلا، والشيعي طبعا فيه يعني غلو في محبة علي، فيه غلو في محبة علي، فإذا رأى شخصا قاتل هذا الشخص الذي يحبه كثيرا ويجده، يحمله ذلك على أن يقدح في الآخر ويضع في الآخر، فيعني يطعن في معاوية مثلا، بل قد يسبه والعياذ بالله، يسبه والعياذ بالله، فيصفونه بأنه شيعي. وإذا كان ثقة وصادقا وصدوقا يقبلون حديثا حتى لو طعن في معاوية، حتى لو طعن في معاوية إذا كان ثقة وكان صدوقا في حديثه لا يكذب، فإنهم يقبلون حديثا. ومن هؤلاء مثلا على سبيل المثال عبد الرزاق بن همام صنعان، يعني أئمة اليمن، أئمة صنعاء اليمن، طبعا التشيع كان منتشرا في اليمن ولا يزال إلى اليوم، وما مذهب الزيدية عنكم ببعيد. فعبد الرزاق صنعان مثلا يعني كان متشيع، كان فيه يعني تشيع، وكان يطعن في معاوية، كان يطعن في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك روى يعني عنه يعني الأئمة، روى عنه الأئمة الكبار كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم. ولهذا يعني بعض الناس يعني ذكروا ليحيى بن معين تشيع عبد الرزاق، يعني كأن هذا القائل قال كيف تروي عنه؟ وطبعا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يعني سافر من بغداد ورحل من بغداد إلى صنعاء لسماع حديث عبد الرزاق صنعان رحمة الله عليه، فبعضهم يعني قال ليحيى بن معين يعني كيف يعني أنت والإمام أحمد يعني سافرتم إليه ورحلتم إليه وأخذتم يعني حديثا يعني ما مع ما فيه يعني من التشيع والطعن يعني في معاوية، كان يطعن في معاوية، كان معاوية إذا ذكر في مجلسه يقول لمن ذكره لا تنجس يعني مجلسنا بذكر هذا الرجل، ومع ذلك يعني كما قلت روى عنه هؤلاء الأئمة. وكان يحيى بن معين يقول لو ارتد عبد الرزاق لما تركنا حديثا، كان يقول لو ارتد لما تركنا حديثا، هذا من باب المبالغة يعني في أخذهم عن هذا الإيمان وهذا الراوي، لأنه كان ثقة هم يوقنون، لأنه لا يكذب إذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو تركوا حديثه لضاع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو تركوا حديثه لذهب الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير من هؤلاء الرواة الذين رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون في التراجم، هذا مرجئي، هذا قدري، هذا شيعي، هذا خارجي، هذا إلى آخره. ومع ذلك يعني كان العلماء الأئمة إذا ثبت عندهم أن هذا الراوي هذا الشيء ثقة وصادق وعنده يعني ورع ودين على بدعته طبعا وضلاله، فإنهم ماذا؟ يأخذون الحديث هو يروون ماذا عنه ويروون عنه. إذن فالحاصل أن التشيع إذا كان من هذا القبيل، التشيع إذا كان من هذا القبيل، فكان الأئمة رحمة الله عليهم يروون عن هذا الرجل ويأخذون حديثه ويقولون كما قال الذهبي رحمه الله لنا حديثه وعليه بدعته. وأما القسم الثاني من أقسام التشيع هو التشيع الذي فيه غلو، يعني غلاة الشيعة، غلاة الرافضة، كالذين مثلا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يسبون أبا بكر وعمر ويشتمونهم قد يكفرونهم والعياذ بالله. فهذا كما يقول الذهبي رحمه الله يقول هذا الصنف لن يروى عنه ولا كرامة، يعني هذا الصنف لن يروى عنه، لن يروى عنه، لأن الذي يسب أبا بكر وعمر ما عنده شبهة في العقيدة، ما عنده شبهة، أي شبهة تنفعه لتسب الشيخين اللذين يعني زكاهما القرآن والسنة. طبعا اللي فضل علي على أبي بكر وعمر ممكن يكون عنده شبهة، ممكن يكون عنده شبهة جعلته يعني يفضل عليا على ذلك، ولكن أن تصل بك البدعة والهوى إلى أن تطعن وتشوف أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا لا يصدر من شخص له دين، لا يصدر من شخص له دين. وما دام أن هذا الشخص ليس له دين فهو ليس ثقة، فلا يروى عنه، فلا يروى عنه. إذا هذا قلته يعني بمناسبة ذكر هذا الراوي وهو عوف بن أبي جميلة، فكان هذا الراوي فيه تشيع وفيه أيضا بدعة القدر، يعني كان قدريا، كان قدريا. بل نقل الذهبي في كتابه السير عن يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان قال سمعت عوفا، وهو عوف بن أبي جميلة، قال سمعت عوفا وحدث بحديث الصادق المصدوق. شكون هو حديث الصادق المصدوق يا جماعة؟ حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود لما قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث. ماذا قال في آخر الحديث؟ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني القدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله إلى آخر الحديث. طبعا هذا الحديث يهدم مذهب القدرية، هذا الحديث يكفي في هذا المذهب القدرية الذين يقولون بأن أعمال العباد لم يقدرها الله جل وعلا، لم يقدرها الله جل وعلا، بينما هذا الحديث يدل بكل صراحة على أن أعمال العباد مقدرة، ولهذا قال فيسبق عليه الكتاب يعني القدر فيعمل بعمل أهل النار، وفي المقابل قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. فيقول القطان يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه قال سمعته يحدث بهذا الحديث، يعني سبحان الله بالإسناد، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، ثم ماذا قال؟ عوف ماذا؟ قال كذب عبد الله. شو هو عبد الله؟ يعني ابن مسعود يقول كذب عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يقول كلام. لماذا؟ لأن الرجل عنده شبهات، يعني ما تظنوش ان البدع هذه سهله، هذه بدع يعني وقع فيها ناس اجلاء، ناس اذكياء. لماذا؟ لان شبه هذه العباد البدع اللي فيها قوه نوعا ما، فيها قوة، ولهذا انطلق حميد هذه البدع على العلماء أئمة أكابر، فقال كذب عبد الله، ومع ذلك يعلى ابن سعيد القطان الذي سمعه يقول ذلك يروي عنه، يروي عنه، يروي عن عوف بن أبي جميلة، وروى عنه يعني أئمة كبار من أئمة السنة كعبد الله بن مبارك وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغيره من الأئمة الكبار. لماذا؟ كل هذا يعني يدخل يعني في قاعدة الإمام ذهب رحمه الله، لنا حديثه وعليه بدعته، لنا حديثه وعليه بدعته. والرجل طبعا إذا كان يعني معروفا بالصدق والدين وتحري الحق، ولكنه يعني وقع يعني في بدعة من البدع يعني على خطأ وتأويل وبسبب شبهات اشتبه عليه الأمر، فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يغفر له. ولهذا قال بندار، شو هو بندار يا جماعة؟ ها؟ شو هو بندار؟ ها؟ محمد ابن بشار شيخ الإمام البخاري. يقول بندار رحمة الله عليه، يقول كان عوف، هو عوف بن أبي جميل، قال كان عوف قجانيا رافضيا شيطانا، كان قدريا رافضيا شيطانا. طيب، قال عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو يعني إمام كبير معروف مشهور، يعني كان ثقة ثبتا فقيها يعني مشهورا. ومحمد هذا هو محمد بن سيرين، محمد ابن سيرين أبو بكر البصري، وهو أيضا يعني إمام كبير من أئمة التابعين، وهو ثقة ثبت عابد. عن أبي هريرة وهو الصحابي المعروف المشهور، قال البخاري بعد ذلك تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف. إذا تابع من يا جماعة؟ ها؟ عثمان هذا المؤذن تابع من؟ تابع روح، تابع روح ابن ابن عبادة ياك القيس. وعثمان هذا المؤذن هو عثمان بن الهيثم، عثمان ابن الهيثم أبو عمرو البصري ثقة تغير. قال حدثنا عوف وهو عوف ابن أبي جميلة عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. كلمة نحوه يعني تدل على أن لفظ هذه الرواية ليس مطابقة للفظ السابق، ولكن يعني جاء بمعناه. طيب ما زال شيء. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك باب خوف المؤمن من أن يهبط عمله وهو لا يشعر، باب خوف المؤمن من أن يهبط عمله وهو لا يشعر. هذا الباب هو في الحقيقة هذا الباب هو باب دسم كالرد على المرجع، يعني باب قوي جدا ودسم جدا في الرد على المرجع. يعني هذا الباب يعني خصه الإمام البخاري رحمه الله ليرد به وبما أورده فيه على المرجئة. المرجئة يعني ذكرناهم في عدة مناسبات، يعني هم فرقة طائفة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، يعني قالوا العمل ليس من الإيمان، بل الإيمان عندهم اعتقاد وقول فقط. من اعتقد بقلبه التوحيد وقال بلسانه كلمة التوحيد فهو مؤمن، فهو مؤمن وإن لم يعمل، فالعمل عندهم ليس من الإيمان. ويقولون لا يضر مع الإيمان ذم، لا يضر مع الإيمان ذم، فعندهم المؤمن الذي ثبت إيمانه مهما ارتكب من الذنوب فإيمانه لا يتأثر بذلك، لا يتأثر بذلك. ولذلك عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص. ويقولون إيماني، الواحد منهم يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، يقول إيمان تعدي مع إيمان أبي بكر وعمر، هو موحد وأنا موحد، وهو قال لا إله إلا الله وأنا قلت لا إله إلا الله، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر. بل يقول بعضهم إيماني كإيمان جبريل، يقول إيماني كإيمان جبريل. كل هذا ترتب على هذا المذهب الفاسد، وهو مذهب ماذا؟ المرجئة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله يعني عقد هذا المذهب للرد على يعني هذا المذهب الفاسد الباطل. ولهذا قال البخاري في بداية هذا الباب، قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إذا أفاد الإمام البخاري رحمه الله بأن المؤمن دينه أنه يخاف على نفسه، على دينه، على إيمانه، خلاف المرجئة. يا جماعة المرجئة هم في أمن وأمان، إن كان إيمان تعيد بأسه لا خوف عليه، ومهما عملت من الذنوب والمعاصي فإنه لا يتأثر. ولهذا قاعدته كما قلنا لا يضر مع الإيمان ما ذنب، بينما حال المؤمنين أنهم يخافون على أنفسهم، على إيمانهم، على أعمالهم أن تحبط وهم لا يشعرون. والإمام البخاري رحمه الله يعني بهذه الترجمة يعني أشار إلى بعض النصوص، إلى بعض النصوص الدالة على أن الإنسان أحيانا قد يعمل العمل الصالح ويعبط ذلك العمل، يعني بسبب يعني أشياء ارتكبها وهي معبطة للأعمال والعياذ بالله. لذلك مثلا قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا عند المرجع من أي ما عنده تبعيد عند المرجع، المؤمن عنده سواء رفع صوته أو لم يرفع ما يتأثرش بذلك. نكتب إن شاء الله بعد أذان العشاء. نعوذ بالباب. إذا قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إذن الإمام البخاري كما قلت يعني هذا المعنى يعني أخذه من بعض النصوص دل على أن العبد يعني قد يعمل العمل الصالح ويحبط الله جل وعلا عمله ذاك بسبب يعني ذنوب ومخالفات ارتكبها. وذكرنا آية الحجرات، ومن تلك النصوص أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإنسان يتصدق ويحبط أجر تلك الصدقة بسبب ماذا؟ المن يمن على الإنسان، يعني يحسن الإنسان ثم يمن عليه، يقول لي ذكر وراني ذكر وراني كان ذكر أخي لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. أنت ذكر البشر فيك الجميل، لا أنت تعمل لله. فالمن يبطل الصدق، المن يبطل الصدق. الأذى، المن أذى طبعا، لأنك تؤذيه بهذا الكلام، تؤذيه بهذا الكلام، ويعني تنقص من شخصيته من قيمته كما يقال. فالمن يقتل الصدق. ثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا لا ما يهمنيش أنا تفصيل هكذا، يعني تمام الحديث، نقص من أجل عمله كل يوم قراط، كل يوم قراط أي جزء من عمله يعني ينقص ويعني يحبطه الله جل وعلا. فوردت عدة نصوص يعني في هذا المعنى. ولهذا قوله تعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. يقول الحسن البصري تفسير هذه الآية: بالمعاصي، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي. وقال الزهري: بالكبائر، لا تبطلوا أعمالكم بالكبائر. ويروى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قذف المحصنة، يعني قذف الإنسان بالمرأة المحصنة لمرأة عفيفة وتأتي أنت وتقذفها والعياذ بالله من فاحشة الزنا. يقول: قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة، عمل مئة سنة يهدم عمل مئة سنة. وقال عطاء رحمة الله عليه: إن الرجل ليتكلم في غضبه بكلمة يهدم بها عمل ستين سنة أو سبعين سنة. سبحان الله، يعني الإنسان أحيانا يتكلم بكلمة قد يهدم بها عبادة حياته كلها. قد يقول قال: طيب عطى لجنها مراسل، لا ما جبناش مراسل. هذا ثبت في الحديث، حديث أبي هريرة في ذلك الرجل الذي كان من بني إسرائيل وكان عابدا لله جل وعلا، كان ليل نهار عباد، وكان له جار يسرف في الذنوب والمعاصي. فكان إذا لقيه يعني ينصحه ويقول له: اتق الله إلى آخره. ولكن ذلك الجار يعني كان لا يستجيب له. ذات يوم هذا الرجل العابد من بني إسرائيل خرج فرأى ذلك الرجل على ذنب، على معصية، فغضب وقال له: اتق الله. فأجابه ذلك الرجل يعني بعبارة فيها شيء، قال: خلني وشأني، قال: اختني سيدي واجتخلني، خلني. قال: أبعثت علي رقيبا؟ يا يعني رب العالمين يعني جعله مالك يعني يكتب لي السيئات التوحيد. ففي لحظة غضب قال ذلك الرجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، بل والله ما يغفر لفلان. تامل كلمة. وقال في لحظة غضب، وقد يقال بأن هذا غضب لله، غضبش على جل نفسه، غضب لله، لأن الرجل كان على معصية. ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يقول في هذه الحالة: من ذا الذي يتألى عليه، يعني يعرض عليه ألا أغفر لفلان. قال: فقد غفرت له وأحبطت عملك. تأمل، هذا الرجل ممكن عبد الله من غير 60 ولا 70 سنة، ومع ذلك أحبط الله تعالى عمله. أبو هريرة يعني راوي هذا الحديث وهذه القصة، يعني كان يقول: تكلم بكلمة أوبقت، يعني أفسدت عليه دنياه وآخرته، أفسدت عليه دنياه وآخرته. إذا العطاء رضي الله رحمه الله يقول إن الرجل لا يتكلم في غضبه بكلمة واحدة يهدم بها عبادة 60 أو 70 سنة. إذا فالإمام البخاري رحمه الله يشير إلى يعني مثل هذه النصوص وهذه الآثار، ولهذا قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذه النصوص والآثار طبعا يعني لا تمشي مع المرجئة، المرجئة عندهم يعني اللي يامن بقلبه ويقول لا إله إلا الله بس المرة مرتاح بخبوان، وهذا غير صحيح طبعا. ثم قال: وقال إبراهيم التيمي، هو إبراهيم بن يزيد التيمي الكوفي، قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وإبراهيم التيمي هذا كان واعظا، كان واعظا يعظ الناس، يعظ الناس ويؤثر فيهم. ف يعني هذا الرجل يعني كان في بعض الأوقات يعني يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه، يعني يرى بأنه قد ذكر الناس ووعظ الناس يعني بأشياء، وقد يكون هو مقصرا فيها، قد يكون هو مقصرا فيها، فيخاف على نفسه بسبب ذلك من التكذيب والنفاق. يقول كذا جماعة نقول الناس كذا ولا نشتيها. يقول: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون يعني مكذبا. وهذا يعني من خوفهم، من خوفهم على أعمالهم وعلى دينهم وعلى إيمانهم، ومن خوفهم من أن تحبط يعني أعمالهم نحو ذلك. فأورد الإمام البخاري يعني هذا الأثر في هذا الباب. وقال ابن أبي مليك، وهو عبد الله ابن أبي مليك من أئمة التابعين، قال: أدركت 30 من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخافون من النفاق. والمراقب عن النفاق أنه النفاق العملي، هو النفاق العملي، يخافون النفاق على أنفسهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أسماء المنافقين، كان عمر رضي الله عنه ينام إلى حذيفة ويقول له: هل سماني النبي عليه الصلاة والسلام لك؟ تأمل، ما يستطيعش يكون هو المنافقين. احنا شباب تاعنا احنا مازالش شكون هو المجروح، شكون نتكلم فيه؟ لا، وما يهموش. ما قالوش شكون هم المنافقين باش نحذرهم ونحذر منهم، مع ان المنافقين هم اعظم يعني اعداء المسلمين والاسلام، ولكن لا يحوس على نفسه، يحوس على نفسه. هل هو منافق او لا؟ يبحث عن نفسه ويحرص على اصلاح نفسه. فالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ربيتهم، يخافون على أنفسهم، يخافون النفاق على أنفسهم. ولهذا يقول إن عبد الله بن أبي بليكة: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال: لا منهم أحد، أنا من تمام الأثر السابق، قال: لا منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وبهذا يرد على يعني مقولة المرجئة الذين يقولون بأن إيمان الواحد منهم كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان جبريل وميكائيل. قال: ويذكر عن الحسن، وهذا الأثر المعلق أورده البخاري بصيغة التمرير، ولكن هذا ليس من باب التضعيف كما نبه على ذلك الحافظ، بل لكون البخاري رحمه الله رواه مختصرا. والإمام البخاري أحيانا يعني بعض المعلقات يذكرها بصيغة التمرير ولا يعني بذلك التضعيف، ولكن لكونه يعني يرويها إما بالمعنى أو يرويها مختصرة فيرويها ماذا بصيغة التمرير لأجل ذلك. وإلا فهذا الأثر عن الحسن يعني ثابت بإسناد صحيح. قال: ويذكر عن الحسن يعني أنه قال ما خافه، والضمير يعود على ماذا؟ على النفاق. يقول: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني النفاق لا يخافه إلا مؤمن. فالإنسان الذي يخاف على نفسه النفاق هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، لأنه لا يحب النفاق ولا يرضى بالنفاق ولا يرضى بصفات المنافق فهو مؤمن، بخلاف المنافق والعياذ بالله. منافق والعياذ بالله يعني هو راض بحاله، راض بالصفات، صفات النفاق التي هو عليه، فلا يأمن من النفاق إلا منافق والعياذ بالله. لا يخافه إلا مؤمن، أو ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ثم قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق. كلمة النفاق هنا أنبه لأنها جاءت يعني في بعض نسخ صحيح البخاري، ولكن أكثر نسخ وهذا هو الصحيح أن بدل كلمة النفاق هنا وما يحذر من الإصرار على التقاتل، بدل كلمة النفاق صوابها ماذا؟ التقاتل، يعني أن يقاتل المسلم إخوانه المسلمين، لأنه سيورد يعني حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. إذا فبدل النفاق هنا صوابها ماذا؟ التقاتل. قال: وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير التوبة. يعني البخاري بهذه العبارة يحذر من الإصرار على هذه الذنوب الكبيرة كمقاتلة المسلمين، والإصرار على الذنوب والمعاصي من غير أن يتوب منها العبد. وهذا يدل على أن الذنوب تضر العبد، لا كما يقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. أما أهل السنة لا، فعندهم الذنوب يعني تضر بالعبد وبدينه وبإيمانه، وتكون سببا في ضعف إيمانه ونقصانه. لهذا قال: وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. ثم قال: لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه الآية من سورة آل عمران، هذه الآية من سورة آل عمران، مدح الله جل وعلا فيها عباده المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى أن قال تعالى في مدحهم: ولم يصروا على ما فعلوا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فمدح الله جل وعلا هؤلاء المؤمنين الذين كلما أذنبوا أو عصوا الله جل وعلا ندموا على ذلك واستغفروا الله على ذلك ولم يصروا على أفعاله، بل يقلعون عن هذه الذنوب ويتركونها. فمدح الله جل وعلا هؤلاء، وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع في الذنب ولم يتب منه ولم يستغفر منه أن الله منه وأصر عليه، فإنه مذموم بنص الآية الكريمة، يكون مذموما. وأما المرجئة فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإسلام ذنب. إذن فهذه الآية يعني ترد عليه. إذن كل هذا الكلام الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يعني فيه الرد على مذهب المرجئة، وسيأتي يعني مزيد كلام يعني في هذا الباب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وأنبه إخواني بأن يوم السبت الجاي كاين درس، يعني يوم الجمعة ما كاش، ولكن السبت الجاي يعني كاين درس بإذن الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.